ان تكون واردة للنبي. وذكرت لكم الحديث الذي رواه الامام الطبراني عند ابي يعلى: من ولاه علم وهو يطلب العلم. يعني جاءه الموت وهو يطلب العلم، ماذا وليس بينه وبين الانبياء الا درجه النبوه. وليس بينه وبين الانبياء الا درجه النبوه. فهنيئا لكم، وخصوصا انكم بتحصيلكم العلم في هذا الزمن وفي هذه الاوقات، فالمواضيع التي كتبناها بعض أنا أرى، وهذا رأيي الخاص لك وعميمه، أرى أنه ينذر من في الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما ينقص الله به الخطايا ويرفع به درجات الى البشر؟ قال: ولا يا رسول الله. قال: اتباع الوقوف على المكاره، الرجل في من على المكاره، وكثره الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، كذلك نور الله. وحط خطين تحت كلمه كذلك نور الله، النبي قالها ثلاث مرات: فذلك من الله، فذلك من الله، فذلك من الله. تخيل حين يجري نفسه على فعل الخير، تخيل حين يعتاد المساجد، تخيل حين يذبح بنفس الشيطان ويقدر نفسه على أداء الصلوات في المساجد. قلتم اسمع فكرة انتظار الصلاة على الصلاة، فذلك من انتظار الصلاة يعني معناها ان في ناس من انتظار الصلاة، اي ان تكون في قلبك وفي خاطرك ومن اي نفس لها، وتشغل حيزا كبيرا من ذهنك، بحيث حين يقال الله اكبر اقول لبيك ربي، لبيك ربي، وتكون في الصفوة. تخيلوا هذا لو كان في طلب العلم. الإمام النووي كان يقوم الليل وقد لا يصلي ركعة. إذا كيف يقوم الليل؟ يقوم الليل بالعلم، بالعلم، في دراسة العلم، في كتابة العلم، لدرجة ان كل النعمة اللي وقتها للإمام النووي كان في بيته بيكتب العلم. وكان زمان النور عبارة عن سرق، يعني له بشير في البيت، لسه من تجديد الوقت ما سبيله إنجاز، نظر إنجاز محمد طبعا. وكان في اشتراك نور، فخلص البيت اللي هو مسألة الإسكان، فانطفأ المصباح اللي يمكن إيه؟ اللي عليه الإمام النووي العلم، بذلك. يعني إيه الإمام النووي؟ ما فيها توقف، اشتغل، طبعا المصباح اشتغل. فماذا حدث؟ في بلده أصابعه، أصابع الإمام النووي ويكتب، تنين له الكتابة ويظل إلى ليلته كلها يكتب العلم على النور الذي يخرج من أصابعه. يا جماعة يا أستاذ، يا أستاذ، لأن يعني من الفراغ كان طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلمة. فا لكن أم الإمام النووي قالت له الإمام أحمد الإمام أحمد أنا أسف أم الإمام أحمد قالت له يا أحمد في ست سنة يبقى هي قالت له في حد يقول بعد ما شافوا في الكتاب يبقى في سنة والناس تقف على العلم وأنت لسه في الدروس تطلب العلم أنت يعني كفاية كفاية فماذا قال لها المعنى المحضر من عمل لعمل ورثه الله علم ماذا علم ماذا في عقل المحافظة في الموقف المحرش الإنسان إذا إلى آية تقول والثاني مكتب جدا لا تتسكوا ورديتني المرجع القاتل من الموت أتقدم لكل السبعة الصغيرة السابقة والسبعة التي